الآن نستمع معكم إلى جزء من محاضرة عن الهجرة لشهيد الإسلام سيد قطب، وقد ألقاها في المنصورة عام 1952. ومعالي هذا اليوم كان الله أكبر من عليها. كلما كان البحر مدادا لكلمة ربي لنجد البحر قبل أن تنفد كلمة ربي ولم جئنا بمثله مدى. من الصعب في ذلك أن نجمع كلمات الثلاث من تلك الكلمات التي لم تنفد، أن نقلب صفحات الثلاث من تلك الصفحات التي لا تنفد. لنحاول فنجد الصفحة الأولى، الصفحة الأولى من صفحات هذا اليوم المجيد في تلك الكلمات الخالدة، تلك الكلمات التي فاء بها رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وقريش بعظمائها بكافتها بشق الرياح وبتراثها تقدم الى باب عمه ابي طالب تطالبه في امر محمد. ان كان يريد مالا اعطوه، وان كان يريد ثيابه سودوه. فاذا بتلك الكلمات الخلال تخط اول صفحه من الصفحات المشرقه الكريمه في تاريخ تلك الدار. والله يا عم لو وضع الشمس في يمينه والقمر في يساري على ان تترك هذا الامر او اهتمامه او ينصره الله او اهلك به. في هذه الكلمات ايها الاخوه تذكر تلك الصفحه الكريمه. لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم مضطرا ان يهاجر، ولم يكن محمد صلى الله عليه وسلم مضطرا ان يغترب لو انه اخذ المال، ولو انه اخذ الجاه، ولو انه استجاب لتلك الدعوه. ان كان يريد مالا اعطيناه، وان كان يريد زياده فوجناه. ولكن محمدا كان يريد ما هو اعظم، ما هو اعظم من الشمس تضع في يمينه ومن القمر تضع في يساره. كان يريد ما هو اعظم من هذا الكون، ما هو اعظم من هذه السماوات والارض، ما هو اعظم من هذه النجوم والكواكب. كان يريد عقيده تنتصر وفكره تسود ومجتمعا يتكون واسلاما يقوم على وجه هذه الارض يعلم الناس ما لم يتعلموا قبل هذا الاسلام العظيم. هذه هي الذكرى الاولى، هذه هي الخطوه الاولى التي استقع اليها محمد صلى الله عليه وسلم في بدء خطواته. فليوجه اليها انظار، ولنوجه اليها قلوبنا، ونحن نحتفل بهذا اليوم المميز. فان وجدنا اننا نستطيع لا ان نتبع هذا الارتفاع، ولكن ان نتطلع الى هذا القطب ليرفعنا اليه. اذا وجدنا في ارواحنا استعدادا للتطلع، اذا وجدنا في ارواحنا حسبه للتحليل، اذا وجدنا في نفوسنا زهدا في المال وزهدا في المنصب وزهدا في الجاه، لاننا نريد ما هو اكبر من المال، ونريد ما هو اكبر من المنصب، ونريد ما هو اكبر من الجاه. اذا احببنا في نفوسنا هذا الاحساس كنا تجدين ان نستطع ان نحتفل بيوم من ايام محمد عليه السلام. لا يجوز ان تكون مجالا لان يحتفل بها كل من يحتفل قبل ان يعد نفسه لهذا المستوى الرفيع، لهذا المستوى الكريم الذي اعد محمد صلى الله عليه وسلم نفسه له ويقول: والله يا عم لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر او ينصره الله او حجته. من شاء ان يسلك طريق هذه الدعوه فليعلم انه لا يؤدي الى ماله، وليتاكد انه لا يؤدي الى منصب، وليوطن نفسه انه لا يؤدي الى جاه في الارض وان كان يؤدي الى جاه الله. من شاء ان يسلك طريق هذه الدعوه فليعلم ان الوزاره قد تفوت، وان الاماره قد تفوت، وان المال قد يفوت، وان الجاه قد يفوت، ويبقى له ما هو اكثر من هذا كله، تبقى له يبقى له وجه ربك بالجلال والاكرام. الله اكبر الله اكبر. ومعنى اخر في الهجره، معنى اخر من معاني الهجره يجب ان نستحضره في ارواحنا، يجب ان نعد انفسنا له. الله سبحانه وتعالى وهو يخاطب رسوله في اول الدعوه قال له: يا ايها المستمعين قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران تسجيلا. لماذا كل هذا؟ لماذا كل هذا التعبان؟ لماذا سهر الليل؟ لماذا الصلاه؟ لماذا الاتصال بالله؟ انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. انا سنلقي عليك قولا ثقيلا، لا في كلماتك ولا في عباراتك. فالله سبحانه وتعالى يقول: ولقد يسرنا القران للذكر فهل من ذكر. فأمثال القرآن ميسورة وعباراته ميسورة، وهذا الثقل في القول ليس في ذات القول ولكن في السبعة، في المهمة، في الواجب، في المشقة التي يحتملها من يحمل هذا القول الثقيل. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن الطريق الشرع، ان الطريق ليست مقروسة بالجهود والعلوم، ان الطريق مقروسة بالاسواق، لا بل انها مقروسة بالاسلام والجمادم، مزينة بالدماء غير مزينة بالعلوم والعقيل. ان الطريق الخاص، هذا هو المعنى الثاني الذي يجب ان نستذكره ونحن نتطلع ونحاول ان نرتفع الى مثل الهجره الكريمه. ان تاركه لم يفوته المنصب وحده، ولم يفوته الجاه وحده، ولم يفوته السياده وحدها، السياده في هذه الارض، ولكنه سيتحمل قولا ثقيلا، وسيحتمل جهدا ثقيلا، وسيجتهد طريقا ثقيلا. فلنعد انفسنا لما اعد محمد صلى الله عليه وسلم نفسه له، لنكون جديرين بان نحتفل بيوم الفتح. انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وكان من الميسور، كان من الميسور كما قال لكم من سبعه الناس أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه دعوة تهلكهم فينتهي. كان ميسورا الكلمات كما نادى نوح: ربي إني مغلوب فانتصر. فقتل الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلقي دعوته ولم يدعو دعوته طويل. لقد كان نوح يملك ان يدعو على قومه فيهبطه الله ليبدل الله الارض قولا غيرهم، لان دعوته موجوده، لانه جاء لقوم، لانه جاء لدين. اما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يعلم ان دعوته هي دعوه الابد، وان رسالته هي الرساله الاخيره، وان السماء وقد تفتحت بنور هذا الارض لن تتفتح بهذا النور الى الارض مره اخرى. لذلك لم يحتر ان يدعو على قبر الملائكه، ولم يحتر ان يدعو الله بالنصر فيختار في لحظته، انما اختار طريق الجهاد، لانه ان انتصر اليوم ان انتصر نصرا يسيرا، ان انتصر نصرا سهلا، فمن يؤتي امته، من يؤتي الاجيال بعده؟ هذا النصر السهل العظيم. ان امته يجب ان تدرك، يجب ان تعد، يجب ان تجد في فكره، ويجب ان يكون لها قدره في جهاد الشاب القوي. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن من كذبوا. لا بد من الفتنه، لا بد من الملاذ، لا بد من امتحان، لان النصر الرخيص لا يبقى، لان النصر الدهل لا يعيش، لان الدعوه الهينه يتبناها كل ضعيف، اما الدعوه العزيزه الصعبه فلا يتبناها الا الاقوياء، ولا يقدر عليها الا الاجزاء. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ الا ان نصر الله قريب، الا ان نصر الله قريب، ولكن ممن احترم الباساء والضراء، ممن جاهد وبذل، ممن لم يبقوا في طاقه قوه، ممن احتملوا مشاق الطريق. عندما يصل الانسان اقصى ما في الموقف، عندما يصل الى نهايه الشوق، عندما يلقي بانفه كله الى الله بعد ان لم يبق في صوته ذره، عندئذ يتحقق وعد الله، الا ان نصر الله قريب. هذه هي الفكره الثالثه، هذا هو المعنى الثاني، هذا هو المعنى الرفيع الذي يجب ان نعد انفسنا له ونحن نتطلع لكي نرتفع الى ذلك الافق الثاني ونحن نختبر